وقاتل في رجب، كان مسمم لرجب عفوا، وقاتل، وإن عبد الله بن جحش قتل وأسر وسلب في الشهر الحرام. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأسيرين جانبا، قال بما نتصرف فيهم دول شوف هنعمل فيهم إيه. ثم نظر إليه مغضبا وأنكر عليه إنكارا شديدا، قال أنا أمرتك بذلك؟ أنا قلت لك اقتل وهات وأسيره، أنا قلت كده؟ فأسقط في يد عبد الله بن جحش رضي الله عنه. والصحابة ما كانش المسألة مع طب معلش هنستغفر ولا لا لا لا لا لا. وده من أهم ما نعلمه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب حط على أنفه فقال هكذا وانتهى. ده الفرق بين المؤمن والمنافق. المؤمن دائما معظما لذنبه. أنت عندك عمر بن عبد العزيز كان أيام كان أميرا على أيام كان أميرا على المدينة، أمره أمير المؤمنين قال له في خبيب بن عبد الله بن زبير اقتله اضربه، يعني أخطأ وكده وإحنا لازم نعاقبه يعني. ده تعزير من أمير المؤمنين، والرجل عامل عنده خلاص، هو الرجل رأى ذلك يعني. فضربه عمر بن عبد العزيز وهو بيضربه مات، استحملش، هو بيضربه قتل في إيده. إيه اللي حصل بقى؟ عمر بن عبد العزيز أيها الإخوة أصلح الله به الأرض كلها كلها في سنتين بس. حتى قال ابن الجوزي في ترجمته رحمه الله، قال: مر رجل على راعي غنم فقال: يا راعي الغنم، ما هذه الذئاب الكثيرة التي في غنمك؟ ما هذه الكلاب الكثيرة التي في غنمك؟ الغنم دي تحتاج لكلب ولا كلبين وخلاص، كل الكلاب دي ليه؟ فقال له راعي الغنم: والله ما هي بكلاب بل هي ذئاب. فقال الرجل متعجبا: اجتمع الذئب مع الغنم؟ معقول؟ فقال له الأعرابي وكان فقيها راعي الغنم، قال له: لعل على المسلمين رجل صالح. ثم بينما هذا الأعرابي جالس إذ عدا ذئب على غنمة فأكلها، من الذئاب اللي كانت قاعدة ساكتة دي. فقال الأعرابي: لعل الرجل الصالح قد مات. فأرخوا ذلك، كتبوا بقى التاريخ والليلة والساعة، فأرخوا ذلك فوجدوه يوم قبض عمر بن عبد العزيز. فاطمة بنت عبد الملك جالسة على خارج الباب تقول: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: مرحبا بوجوه لا وجوه إنس ولا وجوه جن، مرحبا عباد الله. ثم سمعته يتلو: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم سكت. قال: فدخلت عليه فوجدته قد أغمض عينه بيده، غمض نفسه بيده، وقد لفظ أنفاسه ومات رضي الله عنه. ده عمر بن عبد العزيز. لكن المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. عمر بن عبد العزيز ده مر عليه رجل فنظر إليه فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، والله إني لأرجو لك الجنة، فقد أصلح الله بك الأرض في يومين، وفعل بك وفعل عمر بن عبد العزيز أصلح في كثير من الجوانب، وفعل الله بك وفعل. فغرورقت عين عمر بالدمع، اكتظت بالدمع كده، ونظر إليه وقال: ومن لي بها يرحمك الله؟ خبيب على الطريق. خبيب على الطريق؟ أنت لسه فاكر خبيب؟ ده أنت أصلح الله، بيقول لك أصلح الله بك الأرض. والخوف، عمر بن عبد العزيز كان أبيضا أزهر اللون كده سمين، ومع ذلك خس من الخوف، لكن ذنبه كان يذكره كأنه إيه؟ كأنه في أصل جبل يوشك أن يقع عليه. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت قد انتهى مع الأسف، فإن شاء الله عز وجل نكمله في الحلقة القابلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.